الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الشيخ الإمام محي الدين النووي رحمة الله عليه. يقول الإمام النووي رحمه الله في باب آخر من أبواب هذا الكتاب: باب النهي عن الافتخار والبغي. باب النهي عن الافتخار والبغي. الافتخار هو أن يمدح الإنسان نفسه على وجه التعاظم والتكبر. وأما البغي فالمراد به في هذا الباب هو الاستطالة، وهي كلمة قريبة من الافتخار. الاستطالة يعني أن يرى الإنسان نفسه يعني أعظم من غيره وأفضل من غيره. إذن فهذه المعاني مما نهى عنه الشرع، ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن الافتخار والبغي. فلا يجوز للمسلم أن يفتخر على غيره وأن يستطيل على غيره، بل الواجب على المسلم وعلى المؤمن وعلى التقي أن يحتقر دائما نفسه. وهذه هي النظرة التي ينبغي للمؤمن أن ينظر بها إلى نفسه، فينظر دائما إلى نفسه بعين الاحتقار والازدراء، لا يتعاظم ولا يتفخر، بل يزدري نفسه ويحتقرها، كما كان السلف وكما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أكثر الصحابة تعبدا لله وزهدا في هذه الدنيا. يعني كان رضي الله عنه وأرضاه محتقرا لنفسه، يعني يحتقر نفسه احتقارا شديدا مع شدة تعبده لله وزهده في هذه الدنيا، حتى كان يقول رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا ليتني لو كنت شجرة تعضد، يعني ليتني لم أكن إنسانا يحاسب يوم القيامة. يعني تمنى أن يكون شجرة تعضد، أي تقطع ويؤخذ من حطبه ومن ورقه. ليتني كنت شجرة تعضد. وكان يقول: وددت أني لم أخلق. يعني هكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحتقرون أنفسهم ويزدرون أنفسهم ويخافون على أنفسهم. قال ابن أبي مليكة رحمة الله عليه: أدركت 30 من الصحابة كلهم يخاف النفاق على نفسه. سبحان الله، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أفضل هذه الأمة وخيرة هذه الأمة، كان الواحد منهم يخاف نفاق على نفسه، لا يأمن على نفسه من النفاق، لا يأمن على نفسه من الشرك، يخاف على نفسه، يحتقر نفسه، يزدري نفسه. لهذا عائشة رضي الله عنها لما سمعت قول الله تبارك وتعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت: يا رسول الله، أهم الذين يشربون الخمر ويزنون؟ قلوبهم وجلة، خائفة لكونهم عصاة يشربون الخمر ويزنون. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يقبل منهم. فهذا هو حال أهل الإيمان، يجتهدون في طاعة الله ويعملون الصالحات ولكن مع ذلك يعني لا يتطاولون ولا يفتخرون، بل هم في خوف دائم، يخافون أن لا يتقبل الله تبارك وتعالى منهم تلك الأعمال. لهذا قال النووي رحمه الله في هذا الباب، قال: باب النهي عن الافتخار والبغي. كعادته ذكر بعض الآيات القرآنية في هذا الباب، قال: قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إذن في هذه الآية ينهى الله تبارك وتعالى المؤمنين عن تزكية أنفسهم، فلا تزكوا أن أنفسكم. قال ابن كثير رحمه الله: أي لا تمدحوها ولا تشكروها. فلا ينبغي للمسلم أن يزكي نفسه وأن يمدحها وأن يطري نفسه تفاخرا وتعاظما واستطالة. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولكن كما قال العلماء، يعني يجوز للمسلم أن يحدث بنعم الله تبارك وتعالى عليه مع التواضع. يعني لو أن الإنسان يعني حدث ببعض نعم الله تبارك وتعالى عليه، بما وفقه الله تبارك وتعالى إليه من الخير مع التواضع، هذا لا بأس به، هذا لا يدخل في التفاخر، بل يدخل في قول الله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. يعني يحدث بنعم الله عليه مع تواضعه لله ولعباد الله. وأما المتفاخر فهو الذي يريد أن يتعاظم أمام الناس ويرى نفسه أعظم من غيره وأفضل من غيره، فهذا هو المنهي عنه. وقال النووي رحمه الله بعد ذلك، وقال تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. إذن هذه الآية أوردها الإمام النووي في هذا الباب لأنها أو لأن في هذه الآية ذم البغي، ويبغون في الأرض بغير الحق. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. إذن جاء في هذه الآية ذم البغي، وجاء فيها وعيد من بغى. ومن معاني البغي كما قلنا الاستطالة، التطاول على الناس، التعاظم على الناس. ثم قالوا عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا، إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، رواه مسلم. إذن في هذه الآية أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله تبارك وتعالى أوحى إليه وأمره بماذا؟ بالتواضع، أن تواضعوا. والتواضع هو عكس التفاخر والاستطالة، ولهذا قال: أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، يعني لا يستطيل أحد على أحد. قال: ولا يفخر أحد على أحد، وحديث رواه مسلم. والنووي رحمه الله أورد هذا الحديث في هذا الباب لأن هذا الحديث فيه أمر بالتواضع، وفيه نهي عن ماذا؟ عن البغي والتفاخر، وهو المقصود من الباب. قال النووي: قال أهل اللغة: البغي التعدي والاستطالة. ثم أورد حديثا آخر في هذا الباب فقالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، رواه مسلم. إذا قال الرجل هلك الناس، يعني وصف الناس بالهلاك مستثنيا نفسه من ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: فهو أهلكهم، يعني أشدهم هلاك. ما معنى هذا الحديث؟ قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد قال عن هذا الحديث، قال هذا معناه عند أهل العلم أن يقولها الرجل احتقارا للناس وازدراء عليهم وإعجابا بنفسه وإعجابا بنفسه. إذن من قال هذه الكلمة على هذا الوجه وبهذا السياق يقول هلك الناس، الناس ضايعين، الناس هالكين على وجه ماذا؟ الاستعلاء على الناس، يرى الناس في ضياع وهلاك ويعجب ماذا بنفسه وبعمله، ويرى بأن الناس لم تبلغ ما بلغها. فإذا قال هذه الكلمة على هذا الوجه فهو أهلك الناس والعياذ بالله، أشدهم هلاك، أشدهم هلاك، لأنه مبتلى بداء عظيم، بمرض عظيم، اللي هو الكبر، كبرياء والاستعلاء والتفاخر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فهو أهلكهم والعياذ بالله. ولهذا يقول ابن عبد البر قال هذا الحديث معناه عند أهل العلم أن يقولها الرجل احتقارا للناس وازدراء عليهم وإعجابا بنفسه. قال ابن عبد البر وأما إذا قال ذلك تأسفا وتحزنا وخوفا عليهم لقبيح ما يرى من أعمالهم فليس ممن عني بهذا الحديث. يعني أما لو قال الإنسان ليس من باب الفخر والإعجاب بالنفس، لا، وإنما رأى الكثير من الناس بعيدين عن الله وعن دين الله وعن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالها يعني تحزنا وتأسفا ومتمنيا أن يعود الناس إلى ربهم، لا مزكيا لنفسه ومعجبا بنفسه ومفتخرا بها، لا، لم يقلها من هذا الباب، وإنما يعني تأسفا على حال الكثير من الناس من بعدهم عن الله جل وعلا. فإذا قالها على هذا الوجه فلا يشمله هذا الحديث، وهذا المعنى سيأتي في كلام النووي رحمه الله تعليقا على هذا الحديث. قال النووي رحمه الله معلقا على حديث أبي هريرة السابق قال الرواية المشهورة أهلكهم برفع الكاف وروي بنصبها، أي فهو أهلكهم، فهو أهلكهم. قال وهذا النهي لمن قال ذلك عجبا بنفسه وتصغرا للناس وارتفاعا عليهم فهذا هو الحرام، وأما من قاله لما يرى في الناس من نقص في أمر دينهم وقاله تحزنا عليهم وعلى الدين فلا بأس به. قال هكذا فسره العلماء وفصلوه. قال وممن قاله يعني قال هذا المعنى من الأئمة الأعلام قال مالك بن أنس والخطابي والحميدي وآخرون، وقد أوضحته في كتاب الأذكار. إذن هذا ما ذكره الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.